العزة عنوان بجيوش تحترم النصر قد كنت البشر المنتصر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أدر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مع زمان عزة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، زمان عزة أحب الناس إلى قلبي شخصيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمان عزة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان عزة أبو بكر الصديق. وحقيقة أبو بكر الصديق عشنا بالأمس في بعض صفاته وكيف كان هذا الرجل وإيه اللي كان الشيء الذي وقر في قلبه، وقلت وعلى يقين كامل أن الشيء الذي وقر في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تميز سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الخلق بمحبته الخاصة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق كان فيه من الصفات الكثير. سيدنا أبو بكر الصديق كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان أعلم أصحاب النبي سيدنا أبو بكر الصديق. هل يمكن أن يولي النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج لا يعلم أحكام الحج؟ أول حجة في الإسلام سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة كان أمير الحج، النبي ما حجش أول حجة اللي هي سنة 9 دي، كان أمير الناس في الحج واللي حج واللي علم الناس الحج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل يمكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على الحج حد وفي أعلم منه في الحج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أحدا في الصلاة إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم صلى عبد الرحمن بن عوف إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن النبي هو الذي أمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، ولكن أبو بكر الصديق يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويوليه على الصلاة، بل يؤكد يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنين. الله عز وجل والرسول والمؤمنين لا يرضوا بغير أبي بكر إماما. هل يمكن أن يكون هناك أو هل يمكن أن يؤمر النبي إماما في الصلاة وهناك من هو أفقه منه في الصلاة؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من الإشارات التي استدل بها الصحابة على أحقية أبو بكر بالخلافة، أنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان نحيفا ضعيف الجسم، وكان أبيض يميل إلى صفرة بسمار قليل، ما هوش أبيض قوي، لا أبيض في صفرة في مسفر شوية بسمار قليل، وكان غزير الشعر، شعر سيدنا أبو بكر كان غزير جدا، وكان ناتئ الجبين. سيدنا أبو بكر عظام وشه برزة، يعني عظمتين بتوع الوش هنا برزين، وقرطه هنا برزة، وكان صدغه مصفد، يعني ووجه أبو بكر رفيع، وعيناه غائرتان في وسامة. الشكل ده كان فيه وسامة، شكل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أقنى الأنف، أنفه مناخيره رفيعة كده وفيها يعني حتة عالية شوية ودقيقة. وكان أبو بكر الصديق يعني نحيلا جدا، نحيل لا تكاد تلمس فيه لحما، ينزل ثوبه من على أكتافه ويتعهده دائما، وكان في كبره فيه انحناء، في انحناء شوية في كبره، ما رآه أحد إلا وهابه، حتى أن الناس من لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أبو بكر كان يحتار من فيهم هو النبي من المهابة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا تغادر البسمة وجهه، إما أن تراه مبتسما وإما أن تراه حزينا. أبو بكر الصديق ما كانش عنده غير الحالتين دول، يا إما تلاقيه دائما مبتسم وإما أن تراه حزينا. وما كان أبو بكر حزينا إلا إن كان في صلاة أو خارجا من صلاة، ما تلاقيهوش أبدا حزين ولا ترى أثر الحزن عليه إلا إذا كان في صلاة أو خارج من صلاة. دي صفات أبو بكر الصديق الشكلية، علشان لو حد شاف سيدنا أبو بكر الصديق في المنام، كان سيدنا أبو بكر معروق اليدين، إيديه رفيعة والعروق بتاعت إيديه بينة، وفيها بعض الشعر باين في العقل بتاعت الصوابع، وكان دقيق القدمين. رجلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت رجليه صغيرة، رجلي رفيع الساق والفخذ، لا ترى عليهما إلا العظم، أو لا ترى فيهما إلا العظم. الرجلين بتاعته ساقه وفخده رفيعين، ما تكاد ما تشوفش لحمة عليها، كان بين عظمة الركب، الركبة بتاعته بينة في سيدنا أبو بكر. دي الصفات الشكلية لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جميل الثوب طيب الرائحة. دايما سيدنا أبو بكر الصديق كان جميل الثوب وطيب الرائحة، ريحته جميلة وطيبة، وكان رقيقا محببا إلى الناس على حدة فيه. رقيق جدا سيدنا أبو بكر الصديق، محبب إلى الناس على حدة فيه. كان سيدنا أبو بكر فيه بعض العصبية شوية، الله إزاي عصبي وإزاي رقيق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير الناس رجل بطيء الغضب سريع الأوبة، ورجل سريع الغضب سريع الأوبة. سيدنا أبو بكر كان من النوع الثاني، سريع الغضب سريع الأوبة، بيغضب بسرعة لكنه بيرجع بسرعة، كثير الاعتذار إلى الناس عما يبدر منه، دايما أما يغلط بسرعة يعتذر للناس. هي دي الرقة وهي دي اللي حببت الناس في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان بيغضب بسرعة وكان في حدة، لكن كان بسرعة أول ما يكتشف إن هو غضب كان يروح يعتذر ويكون إنسان رقيق جدا. وكان أسيفا في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بالناس أبو بكر، فتقول السيدة عائشة وكان أبو بكر رجلا أسيفا، يعني قريب الدمع لا يكاد الناس يسمع منه شيئا وهو في صلاته، وخاصة في موقف إن هو يصلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودي من مواقف العزة ومن مظاهر العزة عند ولي أمر المسلمين. سيدنا أبو بكر الصديق زي ما قلنا كان فيه حدة لكنه كان سريع الأوبة. سيدنا كما يروي الإمام أحمد في مسنده من أثر عمر ربيعة، من أثر ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال كان بيني وبين أبو بكر كلام، بينه وبين أبو بكر مشكلة. ليه؟ كانوا جيران في الأرض، فطلع زرع في المنطقة الحدية اللي بين أرض أبو بكر وأرض ربيعة الأسلمي، فاختلفنا فاحتد علي أبو بكر. أبو بكر احتد على سيدنا ربيعة الأسلمي. يقول سيدنا ربيعة فما كان لي أن أرفع صوتي على شيبة قريش، ما كانش ينفع أرفع صوتي على أكبر واحد في قريش، الشيبة بتاعتنا بتاعت قريش. فطأطأت في الأرض فنظر إلي أبو بكر عفوا ربيعة عفوا ربيعة أتسامحني؟ فصمت، فقال والله لئن لم تسامحني لأشكونك إلى رسول الله. فقال ربيعة فنظرت وما كنت أستطيع أن، يعني مش قادر، واضح أن أبو بكر قال له كلمة جامدة جدا. فأسرع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ربيعة. هيشكو من إيه؟ يقول ربيعة فجاءني قومي فقالوا ما لأبي بكر يخطئ فيك ويفحش لك ويذهب يشكوك إلى رسول الله، ألا تذهب وتشكوه؟ فيقول ربيعة لا والله ما كنت لأشكو أبا بكر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي صحبة أبا بكر. فأسرعت وراء أبا بكر إلى رسول الله أسترضيه قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يجثو بين يدي رسول الله يبكي. أبو بكر بقى هو ده اللي بيخلي الناس تحب الإنسان الحاد الطبع اللي فيه عصبية شوية. فوجدت أبا بكر جاثيا بين يدي رسول الله يبكي. بيبكي ليه أبو بكر؟ يا رسول الله أخطأت في ربيعة واستسمحه فلم يعفو ولم يغفر، فهلا تأمره أن يغفر لي ويعفو عني؟ الله أكبر، ده أبو بكر رايح يشكي ربيعة للنبي مش علشان الأرض ولا علشان الزرع ولا علشان الكلام ده خالص، ده رايح يشكي ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم علشان إنه مش راضي يسامحه. فما أن دخلت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فيقول ربيعة، فقلت فبادرت النبي يا رسول الله والله إني أعفو وأرجو منه العفو، إني أعفو وأرجو منه العفو. ده اللي كان بيحبب الناس في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو رمز عزة ورمز مجد للإسلام. سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن انتهى المسلمون من بيعته في سقيفة بني ساعدة، وده كان يوم الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين 12 ربيع الأول من سنة 11 في الهجرة، تمت بيعة أبو بكر في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الثلاث في صلاة الظهر ذهب أبو بكر إلى المسجد وأذن لصلاة الظهر، فقام عمر واجتمع الناس، كل الناس بقى مجتمعة قاطبة ليروا إيه الحكاية وإيه القصة كاملة. فقام عمر فخطب الناس وقال: وقد اصطلحنا على أبي بكر خليفة لرسول الله، فقوموا فبايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الناس يبايعون أبا بكر، وأبو بكر جالس على المنبر فأشار إليهم: أن مكانكم اقعدوا. وجلس أبو بكر على منبر رسول الله يتلو أو يخطب في الناس خطبة العرش، خطبة الولاية، خطبة الملك، خطبة الخلافة. ماذا قال أبو بكر؟ أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم. أدي أول واحدة. ما قالش أنا أحسن واحد فيكم، ما قالش لا حياة لكم إلا بي، ما قالش إن دولة الإسلام بأبي بكر وأن أبو بكر هو دولة الإسلام وأن أبو بكر فخر الإسلام لا، وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم فلست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، انتم الحكام الرقباء، انتم عين الرقابه عليا، لو احسنت راقبوني كويس قوي، لو احسنت اعينوني، لو اسات قوموني. الصدق امانه والكذب خيانه، القوي الضعيف فيكم عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا أصابهم الله بالبلاء. أعينوني، أطيعوني، ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لكم علي، قوموا إلى صلاتكم. أرى أن هذه الخطبة وهذا الكلام من أبي بكر هو رمز عز ومظهر عز ومظهر مجد هذا الجيل القادم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة النبي، يقول لهم أنا مش أحسن واحد فيكم، لا وليت عليكم ولست بخيركم، رأبوني كويس أوي وعينيكم علي، إن أحسنت أعينوني وإن أسأت قوموني. ما قال لهمش إن أحسنت فأنا أحسن واحد في الدنيا وأنا ما فيش عقل زي عقلي وأنا وأنا، لا، إن أحسنت أنا محتاجكم أعينوني، وإن أسأت ما قالش أنا ما بغلطش، وإن أسأت فقوموني كونوا معايا. الصدق أمانة بيني وبينكم، أنا صادق معكم وهذه أمانة، وأنتم صادقون معي وهذه أمانة عليكم. والكذب خيانة، لو كذبت عليكم فأنا خائن، وإن كذبتم علي فأنتم خونة. هذا دستور الدولة، دستور الخلافة، القوي أو الضعيف فيكم عندي قوي، ما حدش يظن نفسه ضعيف، ده الضعيف ده أقوى واحد فيكم لغاية ما جيب له الحق. ما هو الضعيف بيبقى ضعيف من إيه؟ غالب الضعف من حق ضاع، وغالب القوة من حق أخذ. الضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. منهج العمل، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. الجهاد من أول يوم يرفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه راية الجهاد. وما شاعت الفاحشة في قوم، مكارم الأخلاق، خلوا بالكم، أوعوا تظنوا أن النبي مات والفاحشة، ما شاعت الفاحشة في قوم إلا أصابهم الله بالبلاء. أطيعوني، ما أطعت الله ورسوله. مقياسي عندكم طاعتي لله ورسوله. فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عندكم، قوموا إلى صلاتكم. من الطرف التي تروى في هذا الموقف، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من شدة تواضعه أنه كان يمر على العجائز يحلب لهم الشياه، وكانت هناك امرأة عجوز وعندها فتاة ابنتها بنتها ما كانتش تعرف أن أبو بكر الصديق ده اسمه أبو بكر، كانت تسميه حالب الشياه، يا أمه جاء حالب الشياه. فيخاطبها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف ترضين أن أحلب لك، أحلب لك برغوة ولا من غير رغوة؟ فقالت، فإن كانت عاوزة رغوة ينزل الإناء ويحلب بعيد جامد فيبقى فيه رغوة كبيرة، إن ما كانتش عاوزة رغوة يقرب الإناء ويحلب كده. كان معروف بحالب الشياه عند هذه الأسرة وعند هذه البنت. كانت البنت أول ما تشوفه حالب الشياه جاء يا أمه، حالب الشياه جاء يا أمه. في يوم الثلاثاء يوم تولية الخليفة ذهبت النساء، وليس هناك بيعة للنساء في أمر الخلافة، ذهبت النساء أو بعض النساء يشاهد الخليفة الجديد ويحضر هذه البيعة، فكان ممن ذهبت هذه المرأة وبنتها راحوا. فأول البنت ما دخلت المسجد ولم يكن هناك ستارة، ما كانش في ستارة بين النساء وبين الرجال، فقامت الفتاة حالب الشياه يجلس على منبر رسول الله، انزل يا حالب الشياه، ما تعرفش ان هو ده ابو بكر الخليفه. فلكزتها امها ونظر اليها عمر، ما امر حلب الشياه؟ فقالت امها اسكتي، انه ابو بكر خليفه رسول الله. قالت ويا امي، اليس هذا بحالب الشياه؟ قال نعم. ابو بكر سمعها بعد ان انتهى من الصلاه، نادى اين الفتاه وذكر اسمها ونادى عليها، ما بك يا بنية؟ قالت والله يا خليفة رسول الله، ما فقدنا بعض رسول الله إلا حلبك لشياهنا. البنت بسذاجتها بطيبتها بفطرتها بتقول له إن ما فقدناش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أنت مش هتحلب الشياه علينا. فقال أبو بكر والذي بعث نبينا بالحق لأحلبن شياهكم وشياه الجيران. وظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله 6 شهور كاملة بعد الخلافة وهو يحلب الشياه لهذه الفتاة ولجيرانها بالسنح في المدينة المنورة. حتى حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم فرضوا لأبي بكر 150 درهم في الهلال ونصف شاه، 150 درهم ده المرتب بتاعه ونص شاه، ودول ما كانوش بيكفوا بيت أبو بكر. فجاء عمر في يوم إلى المسجد فلقى نساء جالسات، امرأة ومعها بعض البنات، ما أمركن؟ قالت إني أرملة وهؤلاء يتيمات، وإني جئت إلى خليفة رسول الله أشكو إليه أمرا فما وجدته، مش لاقي الخليفة. فنظر أبو عمر ونظر عثمان وعلي، قعدوا دوروا على الخليفة مش لاقيين أبو بكر الصديق. فجاء عبد الرحمن بن عوف، أما رأيت أبا بكر؟ قال في السوق يبيع ويشتري. خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في السوق بيبيع وبيشتري. فانطلق عمر وعثمان وعلي إلى أبي بكر في السوق، وإيه أين أنت يا خليفة رسول الله؟ قال والله أقتات على أهل بيتي بجيب أكل لعيالي، فرضتم لي 150 درهما ونصف شاه وما تغني في بيتي شيئا، فضربت في الأسواق أبيع وأشتري حتى أطعم أولاد حتى أطعم أولادي. فقالوا يا خليفة رسول الله، بالمسجد بنات يتيمات وأرملة ينتظرنك، عاوزينك منتظرينك. فينطلق أبو بكر إليهم ويحل مشكلتهم، وفي صلاة العصر يجمع عمر وعثمان وعلي الناس ويتشاوروا في أمر أبي بكر. يا أبا بكر، نرفع لك راتبك 300 درهم في الشهر وشاة كاملة، بشرط لا تذهب إلى السوق ولا تحلب الشياه، ولا تحلب الشياه. فيقول أبو بكر أما ذهابي إلى السوق فلكم هذه، وأما حلب الشيات فبيني وبين ربي طريقي إلى الجنة. يا الله، هذا هو الحاكم، هذا هو الخليفة، هذا هو الأمير، هذا هو الإمام، هذا هو السلطان الذي يعز به الإسلام، هذا هو الرجل الذي يصنع زمانا من أزمنة عزة المسلمين، من أزمنة عزة دين الله عز وجل في هذه الأرض. هذه هي سلوكيات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما روحش السوق، ليكم حق ما روحش السوق، لكن إن أنا ما أحلبش الشياه، لا أحلب الشياه. استكمالا لقصة حالب الشياه هذه، لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعادوا من البقيع، من معاد من دفنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فإذا بفتاة تبكي بكاء شديدا على أبي بكر، فيأتي إليها عمر: ما يبكيك يا فتاة؟ قالت: والله أبكي خليفة رسول الله. قال عمر: وما وجدت منه؟ قالت: والله ما أبكي عليه إلا بركة حلبه لشياهنا. دي نفس البنت اللي كان بيحلب لهم الشياه، بتبكي ليه؟ علشان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيحلب الشياه لهذه البيوت ولهؤلاء البنات وهؤلاء اليتيمات وهؤلاء العجائز، كان في حلب أبي بكر بركة. فقال عمر: والله يا بني، لقد أوصى إلي بالإمارة، وما دمت وصيته، ما دمت أنا هو أوصالي، فأحلب لكم الشياه. فقالت الفتاة: وأين لك ببركة أبا بكر يا عمر؟ أنت فين وبركة أبو بكر فين؟ البنت ما بتبكيش علشان حلب الشياه، تم منتهى البساطة. أي واحدة وأي بنت، وهي البنت وأمها بيعرفوا يحلبوا أكيد، كان أبو بكر ممكن يعلمهم الحلب، حلب الشياه، لكن أين أنت من بركة أبي بكر يا عمر؟ فقال أبو بكر، فقال عمر: الحمد لله أن ولاني أبا بكر، أن ولاني أبو بكر على أمثالكم. عمر بيحمد ربنا عز وجل إن في الأمة أمثال هؤلاء الفتيات وأمثال هذه المرأة اللي فهم القضية صح. القضية مش قضية حلب شياه، القضية قضية بركة أبو بكر عند هؤلاء أو عند هذه المرأة، القضية قضية تواضع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا بنضرب المثل بعمر بن الخطاب: حكمت فعدلت فنمت آمنا يا عمر، لا، موقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في تواضعه وفي حلبه لهذه الشياه أروع من موقف نوم عمر آمنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع نموذجا للحكم، لحكم، ويقعد ويؤصل وأصول لدولة فيها العز، لدولة فيها المجد، لدولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف وقفة في بيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. زي ما اتكلمنا مبارح على المنافقين وكلامهم في سقيفة بني ساعدة، هناك منافقون في زماننا هذا وفي كل زمان يتحدثون عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يتحدثون عن أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وفاطمة وآل البيت لم يبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الروافض، هؤلاء منافقو كل زمان، هؤلاء هم إيتان اليهود، هؤلاء هم الطابور الخامس والسادس والسابع والعاشر، كل طوابير النفاق. إن كان عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون الذين كانوا في المدينة ماتوا، إلا أنهم ورثوا النفاق لكل رافضي، لكل من تكلم في بيعة أبي بكر وفي شرف أبي بكر وفي كرامة أبي بكر، تكلموا وقالوا إن أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وآل البيت جميعا وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم يبايعوا أبا بكر، وهذا كذب وهذا نفاق يعدل عندي ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. كل من تكلم بهذه الكلمة وكل من قال وكل من طعن في خلافة أبي بكر الصديق وفي فضل أبو بكر الصديق على هذه الأمة فهو منافق، فهو رافضي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. ولابد أن احنا نرجع للآثار الصحيحة التي عندنا، أما الكذب الذي في كتبهم والكذب الذي في مذهبهم وفي دينهم، أقول في دينهم لأن هذا دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعبدون ربا غير رب محمد، يؤمنون بنبي غير نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويرضى بالله ربا وبدين محمد دينا لا يمكن أبدا أن يطعن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علي والزبير بايعوا أبا بكر تاني يوم، يوم الثلاث مباشرة مع المسلمين. علي والزبير كانوا زعلانين، كانوا زعلانين من أبو بكر، لكن زعلانين ليه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة جميعا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وجاء الخبر إلى من في المسجد، جاء الخبر إلى من في المسجد: أدركوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة. الأنصار في سقيفة بني ساعدة رايحين يختاروا خليفة. اللي حصل خرج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وجماعة من الصحابة وعبادة بن الصامت وبشير بن سعد وأسيد بن حضير وعبد الرحمن بن عوف وكلهم خرجوا. طيب خرجوا من فين؟ خرجوا من مسجد النبي، من بيت النبي، والنبي فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ميت مسجن في فراشه. علي والزبير والعباس وقثم وبقية آل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قال: يا علي دونكم رسول الله فجهزوه لنرى ما يفعل القوم. هيروحوا كلهم ويسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر وبقية الصحابة وكلوا علي والزبير، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس وبلال وأنس بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغسيل النبي وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا هم يشوفوا الموضوع وتمت البيعة. أبو عبد الزبير بن العوام وعلي زعلوا أنه لم يؤخذ رأيهم، لم يؤخذ رأيهم في الأمر، ولكنهم أبدا لم يرفضوا البيعة. ويوم الثلاثاء بايع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم علي أبو بكر الصديق، وبايع علي وبايع الزبير. ويذكر ابن خزيمة في صحيحه أثر صحيح الإسناد صحة هذا الكون ثابت ثبوت الجبال الرواسي، أن سيدنا أبو بكر الصديق لما أخذ الناس يبايعونه فنظر فما وجد علي ولا الزبير، فأرسل إلى الزبير، فجاء الزبير مسرعا فقال أبو بكر الصديق: يا ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله، أتظن علي بالبيعة؟ إن كنت لا تراها فهي لكم، مش عاوزها. فقال الزبير بن عوام: لا والله يا خليفة رسول الله، أمدد يدك أبايعك، إنما شغلني أمر رسول الله. أمدد يدك أبايعك، إنما شغلني أمر رسول الله. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يجر ثيابه بغير قميص، مش لابس القميص بتاعه، لما علم أو لما سمع أن الناس يبايعون أبا بكر، ومد يده وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجلس حتى جاءوا له بقميصه فلبس قميصه وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمر أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق وهو يموت في أثر خزيمة، في أثر البيعة هذه، أولا ابن لما جاء أبو عمر، لما جاء علي وبايع والزبير وبايع، ابن خزيمة هو راوي هذا الأثر. الإمام مسلم هو تلميذ ابن خزيمة. الإمام مسلم يسأل ابن خزيمة، والله يسمع منه الحديث وابن خزيمة يكتب له الحديث. الإمام مسلم ما أوردش هذا الحديث في صحيحه لأنه ليس على شرط مسلم ولكنه صحيح. الإمام مسلم يقول لشيخه، والله إن هذا الحديث لا يساوي بدنة، يساوي جمل، ده الحديث ده يعني. فقال ابن خزيمة، لا والله إنه يساوي بدرة. البدرة الكيس اللي فيه 10,000 درهم. فرحوا بهذا الحديث التابعين لما كانوا بيسمعوا من الروافد في قصة البيعة. لا يمكن أبدا أن يتخلف علي والزبير عن بيعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من أول من بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها زعلت من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ليه؟ علشان جاءت السيدة فاطمة، وبالمناسبة زعل فاطمة من أبو بكر، ده كان بعد البيعة بأيام، مش يوم التلات، ده بعد أن أفاقت فاطمة من مصيبة موت أبيها جاءت إلى أبي بكر. هي هتيجي لأبو بكر قبل البيعة ولا بعد البيعة؟ هتجي له قبل البيعة بأي صفة. جاءت إلى أبي بكر بعد أن أصبح خليفة لسه. طب يعني علي مش هيبايع ليه والعباس مش هيبايع ليه؟ قالوا الشيعة علشان أبو بكر وموقفه من فاطمة. لا، موقف أبو بكر من فاطمة كان بعد البيعة ولا علاقة له بالبيعة إطلاقا. جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب منه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له بستان في بلد أو في منطقة اسمها فدك إلى جوار المدينة المنورة. فأبو بكر قال لها، يا ابنة رسول الله، سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ملناش ميراث. أبو بكر قال الكلام ده، خلاص أبو بكر سمع الكلام ده من النبي، انتهى. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لكم، فلا طاعة لي عليكم. المقياس عند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو تمسكه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن أبو بكر ظلم فاطمة. فاطمة رضي الله عنها ما سمعتش النبي بيقول كده، وقالت إن أبو بكر، وزعلت من أبو بكر. طيب هو مين الورثة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو هنقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيورث النبي؟ هيورث النبي أبناؤه وزوجاته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما تركش ذكور، ترك ابنة واحدة هي فاطمة. طب يبقى مين اللي هيورث؟ يبقى فاطمة البنت هتورث التلت، والزوجات هيورث التمن، والباقي يذهب إلى العم أو أبناء العم. يبقى من حرم من الميراث؟ العباس عم النبي، ده كان هياخد نصيبه، نصيب العباس أكتر بكتير من نصيب فاطمة. وزوجات النبي لهن التمن. طب زوجات النبي التمن ده في مين؟ في عائشة بنت أبو بكر. يبقى إذا كان أبو بكر بيحرم فاطمة من الميراث، ما هو بيحرم بنته برضو. إذا كان أبو بكر بيحرم فاطمة من الميراث، ما هو بيحرم العباس. طب عمر رضي الله عنه وأرضاه ما تخانقش مع أبو بكر ليه؟ ما هي حفصة، حفصة دي أخت بنت عمر، يعني عمر المفروض يزعل علشان بنته اللي اتحرمت من الميراث. الروافد قالوا لا، ده عمر وابو بكر متفقين ومقسمينها. طيب معاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان ولسه حديث عهد بإسلام، ما تخنقوش ليه مع أبو بكر وطلبوا ميراث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان؟ ما هي زوجة النبي، والنبي مات وهي عايشة. طب أهالي أم سلمة ما جوش ليه طلبوا الميراث؟ زينب بنت جحش خواتها وأهلها ما جوش طلبوا ليه بالميراث؟ لا، الكل أقر أبا بكر على رأيه وعلى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث، لا يورث. ده اللي يقول الكلام ده، اللي يقول إن أبو بكر منع فاطمة من الميراث، ده يبقى عنده خبل وعنده هبل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاله، أو في زمن أبو بكر وبعد انتهاء حروب الردة، اكتشفوا الذهب معدن بني سليم اللي هو دلوقتي منجم مهد الذهب في المدينة المنورة، في المملكة، المملكة العربية السعودية فيها منجم ذهب اسمه مهد الذهب في حرة بني سليم، ومنجم ضخم. المنجم ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم موجود، واستخرج منه الذهب، حجر الذهب استخرج في زمان أبو بكر، وجاء نصيب بيت المال إلى المدينة المنورة. أبو بكر الصديق أول ما، وكانت فاطمة قد ماتت رضي الله عنها وأرضاه، أول ما جاء المال قال والله لا يأخذن أحد من هذا المال قبل أبناء ابنة رسول الله الحسن والحسين، ونادى علي ودفع إليه وقال هذا نصيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان يتمنى يبقى عنده مال الدنيا ويعطي لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ولم تمت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلا بعد أن تصافت مع أبي بكر. كانوا زعلانين؟ أيوة كانوا زعلانين. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن فاطمة هذه السيدة الفاضلة العظيمة يعز عليها هذا الموقف في مال أبيها، وما كانتش سامعة وما كانتش فاهمة وما كانتش عارفة القضية، لكن زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه الذي كان إلى جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصنعون زمانا لعزة هذه الأمة، ويأتي خوارج هذا الزمان ويأتي منافق هذا الزمان، يأتي خلفاء عبد الله بن أبي بن سلول يريد أن يفتوا وأن يكسروا في عزة هذه الأمة وفي زمان هذه الأمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا ليتخلف أحد عن بيعته، وهو خير هذه الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أصبح خليفة لرسول الله، ويأتيه أسامة بن زيد: يا أبا بكر هلا صرفنا الجيش؟ جيش أسامة بن زيد الذي كان يجهزه النبي: يا أبا بكر هلا صرفنا الجيش؟ فيقول أبو بكر: لا والله، ما كان لأبي بكر أن يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر: يا أبا بكر كيف تسير جيشا والعرب قد ارتدت؟ وصار خلاف بين أبي بكر وعمر. في الغد إن شاء الله نرى مصير هذا الخلاف، ونرى أمر جيش أسامة بن زيد. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.